سبب التسأل تقول: إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته، فما دوري في ذلك؟ إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يضاربني أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي، لو في نصيحتك وتعليل أن ردك لعمل السيء تجعله من أسباب غضب الله، بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة لعله يهتدي بأسبابه ليكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض، الأول معروف وينهى عن المنكر. هل في أم زوجة مسلم الزوجة تمر أخاها زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له؟ وهكذا قوله جل وعلا: ادعو نفسه يكسب من عنده بالحكمة ثم يعرف الحسنة وجاده من الذي أحسن. لعب الرجال والنساء والزوج والزوجة. فعليك أن تنهي عن حرم الله وأن تنصحيه بالأسلوب المناسب والبدء المناسب والرفق، لأن الله يهتدي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه إلى الله وأرشده إلى الخير. فإن استجاب وما ففي إمكانك التخلص منه إذا خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توثيق الأخيار بالطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. فالتوسط أحسن، توثيق الأخيار وعدم التوسط المحكمة حتى يصلح الأخوة الطيبين بينكم، إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك بسبب راحة من شره. فالإثم عليه إذا نصحتيه إثم عليه، ولكن أجر أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.